لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، توقفنا في تفسير سورة الكهف عند قول الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وكان آخر ما تكلمنا فيه قصة صاحب الجنتين التي انتهت بالعلاج، والعلاج هو أن يحسن الإنسان أو أن يصحح الإنسان نظرته إلى الدنيا، معيارها، مقدارها، مقياسها إلى الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذلك ختمت القصة بقول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسماها سبحانه وتعالى في موضع آخر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال تعالى: المال والبنون زينة. هذا مزيد من التأكيد أن الإنسان لا يفتن بها، لا يغتر بها، لا تكن هي منتهى أمله ولا تكن هي غايته، إنما هي فتنة يبتلي الله بها العباد، إما أن يحسنوا استعمالها ويستخدموها فيما يرضي الله، وإما يكونوا قد سقطوا في هذه الفتنة فلم يحافظوا عليها في الدنيا، إما لأنها هلكت منهم كما حصل لصاحب الجنتين، أو هلكوا هم عنها بالموت فأقبلوا على الله مفلسين، لا حصلوا الدنيا ولا حصلوا الآخرة. وأما الذي يبقى هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات لا تنعزل عن الدنيا، لأن الإنسان يمكن أن تكون الباقيات الصالحات له هي الدنيا. بمعنى مثال، النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قالت له عائشة، قدمت له كتف لشاة، فقال: أين بقية الشاة؟ فقال: ذهبت كلها وبقي الكتف، يعني خليته لك عشان انت بتحبه. فقال: بل بقيت كلها وذهب الكتف، يعني هي بتقول انا تصدقت بها كلها وسبت لك الايه، سبت لك الكتف عشان انت بتحبه عشان تاكله. فصحح لها المفهوم. وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم، يجد اي حد فاهم حاجة يعدلها له على طول بمنظور الآخرة دائما. فقال: بل بقيت كلها وذهب الكتف، ان الكتف هيتاكل، وأما الذي تصدقت به فهو الذي بقي. لذلك في موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال ورثته؟ يعني أنك أنت تبقى معك أنت الفلوس أحسن، ولا أن أنت تديها للورثة؟ فقالوا: ما من أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثته. يعني أنا الفلوس تبقى معايا ولا تديها للورثة؟ تبقى معايا أحسن طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك ما أنفقت، ومال الورثة ما أبقيت. شوف المفهوم بيتصحح ازاي. بعد يقول لك فلوسي، يعني فلوسي أحوش، شيل، حط، ما تطلعش، خلي فلوسك معاك. ده مش فاهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفهوم. انت دلوقتي اللي انت قاعد تشيله ده كله، مت النهاردة، خدت معاك ايه؟ خدش حاجة. سبت الفلوس دي كلها ليه؟ الورثة. انت مجرد حصالة كبيرة والناس كلها مستنينك تموت عشان ياخدوا كل الفلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصحح لك المفهوم، بيقول لك: مالك ما انفقت، مالك الحقيقي هو اللي خدته معاك، مالك الحقيقي اللي انت نقلته من زينة الى الباقيات هو ده مالك. لكن مال ابقيته كده لا انتفعت بيه في امر الاخرة، ولا انك انت يعني نويت بيه حتى لمصلحة امر من امور صلاح الدنيا والاخرة، فلا يزيد على انه زينة، هيحصل له زي ما بيحصل للدنيا كلها، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا إيه؟ صعيدا جرزا. لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ف فمن أراد أن يبقي مالا، من أراد أن يبقي شيئا، فعليه أن يجعل ذلك من الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات دي فسروها في المفسرين، يقول لك فيها كلام كتير، اللي يقول لك هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر، واللي يقول لك إن هي الصلاة، واللي يقول لك إن هي الزكاة. هي عادة السلف لما بيفسروا مش بيفسروا على اللفظ، إنما بيفسروا بالمثال. فكل التفسيرات دي صح، وجماع ذلك هي كل عمل صالح يبقى عند الله فهو من الباقيات الصالحات. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال. هذا الأمر ليه ارتباط بكل الأحداث اللي حصلت في القصة اللي فاتت أو في كل القصص، وهي النقلة إلى الآخرة. دايما عمرك ما هتعرف للدنيا قدرها إلا إذا انتقلت قلبيا وروحيا إلى الآخرة، وأن تشاهد الآخرة بقلبك كأنها رأي عين، فترى أن الأحداث هناك جسام، وترى أن الحقيقة هي الجنة والنار، هي الحقيقة الباقية، وترى أن الدنيا لا تساوي شيء حين تحضر الآخرة. لذلك رب العزة جل وعلا لما أراد أن يعطيك مشهد واحد فقط يختصر فيه أمر الآخرة، ذكر تسيير الجبال، ويوم نسير الجبال، ثم قال: وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر من أحد. مشاهد القيامة كلها ذكر منها واحدة بس، رغم المشاهد كتير، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر خصوصا تسيير الجبال. ليه؟ لأن الجبل هو أكبر رمز للمادة على ظهر الأرض، يعني لن تجد رمز للمادة أكبر من الجبل، ولا يوجد شيء على ظهر الأرض مهما حاول أهل الأرض أن يصنعوا شيء يتفوق على الإيه؟ يتفوق على الجبل. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لن يستطيع أحد مهما وصل في العلم والتقدم أن يصنع شيء كالجبل. فظل الجبل هو رمز للإنسان دائما أنه أكبر شيء يمكن أن تراه العين على ظهر الأرض. إذن هو مظهر من مظاهر المادة، أو أكبر مادة ممكن تراها العين. فلما ربنا أراد أن هو يعبر عن قدرته في أو ماذا سيصنع بالأرض، كلمك عن الجبل بالذات، كأنك أنت لما تشوف الجبل بيحصل فيه كده، يبقى كل حاجة إيه؟ أسهل، وكل حاجة أيسر، وكل حاجة زائلة. إذا كان الجبل اللي أنا فاكره ده يعني ما بيتهدش ولا يتحرك ولا يتهز، ربنا ذكر مش بس ذكر تسيره، ذكر أنه يجعله ينسفه نسفا، وفي موضع آخر قال يجعله هباء منبثا، وفي موضع آخر يقول كثيبا مهيلة، وموضع آخر يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي هذا الموطن وفي موطن آخر يقول وسيرت الجبال فكانت سرابة. هكذا الدنيا، الجبل نفسه، كل اللي انت الجبل العظيم اللي انت شايفه ده حينسف، حيتحول إلى تراب ثم يسير، فتحسبه جامد لأن هو تفتت في مكانه من قوة الضربة، تفتت في مكانه فتحول إلى تراب ثم إلى ذرات يسيرة، هباء. عارف الهباء؟ الجبل ده هيتنسف، وبعد كده يدك ويتنسف ويدك لغاية ما يصل إلى مرحلة الهباء، فكانت هباء منبثة. عارف يعني هباء؟ الهباء دي أقل من الرملة، الرملة دي حاجة كبيرة بالنسبة للهباء، الرملة دي بتشوفها لكن هباء لا ترى إلا في وضع معين. لما تفتح شيش كده الشباك وتلاقي نور الشمس معدي كده في خط رفيع، تلاقي في حاجات كده بتلعب في النور دوت، الواحدة من هذه تسمى هباء. الجبل ده سيفعل به هكذا يوم القيامة، ستصير أكبر قطعة فيه هباء. تشوف انت، تخيل ناس شافت المنظر ده سقط كل قيمة دنيوية في قلوبهم، وعلموا وقتها أن الآخرة هي الباقية. اللي فهم ده من قبل ما الجبل يحصل له كده فاز، واللي فاق ساعتها هذا يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يوم نسير الجبال، أيضا تسير الجبال دوت ليه مغزى تاني، ممكن تطلع بفايدة تانية خالص، وكل واحد في كتاب الله له نظرة وبيطلع بمعنى، وفي حاجات ما تلاقيهاش في كتب تفسير إنما تعرفها من تجارب الحياة. الذي يسير الجبال أيسر عليه أن يسير جبال همومك، وأيسر عليه أن يفرج كربك، وأيسر عليه أن يذهب مرضك. فإذا كان قادر على أن يزيل أكبر مادة في الكون، أليس ذلك بقادر على أن يفرج كربا أو يزيل هما أو ينسف غما أو يذهب مرضا؟ بلى، هو على ذلك قدير. أنا بقول ليه القصة دي، لأن الموضوع ده ليه قصة مع شخص غريب جدا، كان مريض كما يحكي بعض، يعني من ينقل عنه. راجل كان مريض عنده مرض في الدم خطير، وكان الأطباء قالوا له والله التحاليل سيئة جدا، والله المستعان احنا مفيش في ايدينا حاجة نعملها. يقول فعالجت نفسي بآية من كتاب الله. تقعد انت تدور على الآية اللي في كتاب الله دي، تقول بس انا هيجيب انهي آية، تقعد تدور على آيات الشفاء. هو بقى بيقول لك لا، انا جبتش الموضوع ده خالص. قال قرأت سورة طه فعالجت نفسي بآية في سورة طه، مررت وانا اقرأ واتأمل، ثم استوقفتني آية وهي قول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فبكيت ثم بكيت ثم بكيت وانا اقول يا رب انت تقدر على ان تنسف الجبال، وانت اقدر على ان تذهب ما بي من مرض وتعب عجز عنه الناس، وانت لست بعاجز، لم يقدر عليه احد، وانت على نسف الجبال قادر، فأنت تقدر على أن تذهب ما به. وأخذ يبكي ويقرأ الآية، يبكي ويقرأ الآية، ويتوسل إلى الله بنسف الجبال أن ينسف له هذا المرض. ثم ذهب بعد ذلك إلى الطبيب، عملوا له تحاليل تاني فلم يجدوا أثرا للمرض. فالطبيب ذهل فقال أين ذهب المرض؟ فقال نسفه ربي نسفا. شوف المعنى الجميل ده، شوف الرجل إيه ده، إزاي فهم الفهم ده، وازاي تعلق قلبه بآية ممكن بتعدي علينا بيبقى فيها نوع من الرهبة، هو خدها من باب الرغبة، بيبقى فيها خوف، هو خدها من باب الرجاء. وهذا فهم يؤتيه الله من يشاء، سبحان الله. القرآن ده جميل، عشان كده هيجي لنا كمان شوية ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، في كل حاجة القرآن ممكن تطلع من آية زي دي علاج لمشاكل حياتك كلها، سبحان الله. يوم نسير الجبال. طيب، وترى الأرض بارزة، بارزة يعني واضحة خلاص، ليس فيها معلم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، بارزة كل الأرض، اللي يشوف كده يلاقي أرض من أولها لآخرها، لا في جبل ولا عمارة ولا بتاع. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أحدا لا يستطيع أحد أن يتخلف عن مشهد الحشر، ولا يقدر أحد أن يفر من الله في ذلك اليوم. وإن مات في جوف سبع، وإن مات في بطن حوت، وإن مات في ظلمات بحر، فالله يجمع الجميع ولا يعجزه شيء. وهذا دل على القدرة الهائلة لله سبحانه وتعالى. إنسان يفكر في المشهد ده، أن ربنا سيجمع كل شخص مات، بل أقول كل شخص، كل كائن حي، لأن الوحوش ستحشر والطيور، بل كل كائن حي خلقه الله يحشر في ذلك اليوم. كل كائن حي، كم كائن حي سيحشر، وكل واحد بكافة طرق الهلاك، اللي اتحرق واللي غرق واللي اتفتت واللي مات. ممكن واحد يقول ازاي؟ قال تعالى ردا عليهم، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، كل ذرة راحت فين نحن نعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقف رجل كما تعلمون، قصة عجيبة، من خوفه من الله جمع أبناءه في مرض موته، وقال إن أنا مت فاحرقوا جثتي واحرقوها حتى تصير رمادا، ثم انسفوها نسفا، ثم ارقبوا يوما شديد ريح، وذروني في الريح. اعملوا كده جثتي، ارموها في الريح غاية ما تبقى الريح تاخدها وترميها في كل حتة. قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني. وعمل كده من ايه؟ من خوفه من ربنا. قال ففعلوا به ذلك فجمعه الله. فقال عبدي لما فعلت ذلك؟ فقال من الخوف منك يا رب. فغفر له وأدخله الجنة. لا يمكن لأحد أن يغيب عن الله سبحانه وتعالى. لم نغادر منهم أحدا، لقد جئتمونا كما قلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فلم نغادر منهم أحدا. قدرة باهرة من الله جل وعلا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم قال سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، لقد جئتمونا. هل الإنسان مستعد لهذا اليوم الذي سيجيء فيه بين يدي الله؟ ليس معه شيء، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، خلاص تقطعت الأسباب، ما في علاقات، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم إيه الموضوع؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هي دي خلاصة المشهد. لا أنساب، لا مال، لا بنون، لا عرض، لا مادة، لم يبق إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، كما زعم الهالك صاحب الجنتين الذي قال: وما أظن الساعة قائمة. وربنا في منتصف الكلام استدل على قدرته على البعث ببدء الخلق، قال: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهذه من أقوى أدلة البعث التي يستدل بها رب العزة دائما في كتابه. قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فبالتالي الذي أقر بالخلق لا بد وأن يقر بالبعث، لأن البعث أيسر من الخلق، والإعادة أسهل من البدء من العدم. فكيف يقر إنسان؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. ثم بعد ذلك: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. صحيح، فكيف يعني يزعمون أنهم لا يبعثوا وقد أقروا منذ قليل أنه الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ صفا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأنهم يعلمون ما في الكتاب، ويقولون: يا ويلتنا، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال بعض السلف: ما من آية أخوف عندي من هذه الآية. قيل: ما هي؟ قال: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وقال بعضهم: انظروا إلى دقة الإحصاء، ذكر الصغيرة قبل الكبيرة. دقة الإحصاء، ربنا بيقول الصغيرة قبل الكبيرة، وأصغر حاجة عملتها هتشوفها قبل الكبيرة، لكي تعلم أن الله لا يغيب عنه شيء، وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الأمر يفتح لك باب خوف وباب رجاء. أما باب الرجاء فهو في أن الإنسان لا يحقر شيء من العمل الصالح، لأنه لن يضيع شيء عند الله. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فممكن اليوم القيامة تفرق معك حسنة واحدة، ما تجيش مثلا تقول: يا عم ده يعني دي هتعمل لنا ايه ودي هتعمل لنا ايه. ممكن تجتمع الحاجات الصغيرة دي تنقذك يوم القيامة. ده باب الرجاء، اعكس باب الخوف، احتقار السيئات الصغار، وأن الإنسان يكثر من عمل الصغار وهو لا يدري أنها هذه الصغار باجتماعها أكبر من الكبار. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ليه؟ لأن أنت مثلا لو قلنا الكبيرة، الكبيرة دي بكام؟ بمثلا بألف سيئة. الصغيرة بكام؟ بعشر سيئات مثلا. طيب أنت عملت كبيرة واحدة ومركز قوي أن أنت عملت كبيرة واحدة فتبت منها، تمام. وصاد الكبيرة دي عملت ألف صغيرة، والألف صغيرة دول بعشر تلاف، مش واخد بالك منهم، كلهم مش واخد بالك منهم، مكبر دماغ. كل حد يقول لك: يا عم الشيخ، يا عم دي بصة، يا عم دي كلمة، يا عم احنا احسن من غيرنا، يا عم احنا زنينا ولا قتلنا ولا كفرنا بالله، يا عم انت في ايه؟ براحة شوية، بلاش تشدد. يا عم على يا عم على يا عم، وهو قاعد يجمع في الايه؟ يجمع في الصغائر. مجموع الصغائر فاق الكبائر. عمل عشر كده، عمل الف صغيرة وكل واحدة بعشرة مثلا، وكان عامل كبيرة واحدة، الكبيرة دي تاب منها على طول، قال لك انا سرقت والحمد لله تبت، ده انا زنيت وربنا يغفر لي، ده انا تاب منها. لكن هو اثناء اليوم شرب 60 سيجارة، علبتين، هو كلم قال كلام من اي 60 نيلة، وبص كم بصة، وقال كم كلمة، وعمل كم حركة، وده مش عارف كم واحد، شوف عمل له يجي 1000 صغيرة في اليوم. وبعد كده يجي يوم القيامة يلاقي نفسه هلك. طب ليه؟ انا تبت من الكبائر، بس اهلكتك الصغائر، كثرة الصغائر التي لا تبالي بها. يبقى الانسان يحترس من الاستهتار بهذه الصغائر. لا أقول إنسان يعني هيبقى معصوم، لكن على الأقل خلي عندك تعظيم للمعصية عموما. لذلك بعض السلف كان يعالج نفسه من هذا الاستهتار، يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. ساعتها هتلاقي الصغيرة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بذلك، قال: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في قعر جبل يوشك أن يسقط عليه. شايف ذنبه الصغير ده؟ جبل كبير هيقع على دماغه، فخايف منه. وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذبابة وقفت على أنفه، فقال بيده هكذا، خلاص خلص ذنب، هو ده الذنب عنده، عمل كده خلاص، فيش حاجة حصل، مش محتاج حتى يستغفر. التاني خايف جدا، حاسس ان في جبل هيقع على دماغه. ده انعكاس لتعظيم الله في القلب. كلما كان الله في قلبك اعظم، كان الذنب في قلبك اعظم، فتكون الصغيرة في قلبك كبيرة، وتتوب منها كأنها كبيرة. وهذا يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. لو ان انسان اخطأ في رجل عظيم من عظماء الدنيا هيعمل ايه؟ حتى لو اخطأ في خطأ يسير، او لو يعني عمل حاجة من غير قصده مثلا. لو ان انسان يعني وهو مثلا هو ماشي خبط واحد في الشارع وماشي، فلف كده لا رئيس الجمهورية، هيعمل ايه؟ باشا معرفك جالك، باشا معرفك جالك، هو ما خبطه من غير قصده اصلا. كان عارف لو هو مثلا ماشي في الشارع خبط واحد طلع ايه؟ طلع وائل مثلا، حاولوا لما اخذ اخ، خلاص خلص الموضوع على كده. ممكن ما يقولوش حاجة، يقول له مش فتح، هو اللي خبطه، خد بالك. ليه؟ لانه ما يعرفوش، فاهم ازاي؟ لكن مثلا جه واحد خبطه، لا رئيس الجمهورية، هيعمل ايه؟ يا باشا اللي ما يعرفك جالك، ده انا ايه اللي نزلني اصلا من البيت؟ ده انا المفروض ضرب بالجزم يا باشا، علشان ما ينفعش ان احنا نخبط سعادتك كده. لا خدني قلمين يا باشا، علشان ما ينفعش، طويل العمر يطول العمر وزهز عصر، ونصور على مين يعديها هيهي، صح؟ هيدي له بص، هيقعد ساعة يتأسف رغم ان هو ما كانش قصده اصلا. هبالك لو كان قصده بقى، تبقى مشكلة كبيرة. طيب احنا بنعصي ربنا بقصد، طيب الرئيس ده ما انعمش عليك بحاجة، وليس له يد عليك، ولا خلقك، ولا ادك عينك، ولا ايدك، ولا ادك قلبك، فبالك بقى انت اللي بتعصيه، ده هو الذي انعم عليك بكل النعم من اول ما اتولدت إلى أن تموت، وفضائله أغرقتك، وبعد كده تعصيه، وبعد كده تقول مش موضوع، مش مستاهل استغفر، أنا عملت حاجة بسيطة، أين تعظيم الله؟ فلم لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، وجدوا ما عملوا حاضرا. ساعتها يود يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، نفس السيئات دي تبعد عنه دلوقتي، لكن خلاص. لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالإنسان يتمنى لو أن القرين ده ابتعد عنه يوم القيامة، ويتمنى لو أن السيئات دي ابتعدت عنه. أنت الآن في الدنيا عندك فرصة أن تبعد القرين والسيئات، وممكن تقربهم، لكن لا تندم يوم القيامة بقى، لأنك أنت على قدر قرب المعاصي منك الآن ستكون هنالك، وعلى قدر قرب القرين من قلبك الآن سيكون هنالك. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، لن يعترض أحد يوم القيامة، وحتى الذي سيحاول اعتراض سيكون اعتراضا صوريا سينتهي على الفور. يأتي أحد واحد بجح كده يوم القيامة يقول: يا رب، يقول له الملائكة ظلمتك مش عارف ايه، يقول: يا بص، يقول: يا رب انا كل ده مش نافع معي. طب عايز ايه؟ عايز انا اشهد على نفسي. يا سلام، بس كده سهلة خالص. فيقال، فيختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي فتنطق بما صنعت. الرجل، اليد، كل حاجة عملت، كل حاجة اتقالت، وهو مش عارف يرد، واتفضح فضيحة غير عادية. ثم يحال بين، يترك له الكلام، فينظر للجوارح ويقول: سحقا لكنا وبعدا، فعنكن كنت أناضل، ما أنطقكم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما نقدرش ننكر، هنكذب على ربنا؟ فسكت. دي المحاولة الوحيدة للإنكار، ما عدا ذلك ما في أحد إلا هو يعلم أنه لم يظلم شيئا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك قال الحسن البصري في قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال: إن أهل النار دخلوا النار، وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون إلا ذلك، لأنهم يعلمون أنهم لم يظلموا شيئا. ده بيحمدوا ربنا ان هو ما عملش يوم اكتر من كده، لان هم كان ممكن بسبب الغضب يزيد عليهم، لكنه ابى سبحانه وتعالى الا ان يعاملهم بالعدل. ثم قال تعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ايه اللي جاب بقى الموضوع ده دلوقتي؟ مرة واحدة لقينا نفسنا دخلنا في قصة ايه؟ قصة ابليس. كأن الموضوع، خد بالك، ابليس جاي في النص بالظبط، في نص الصورة، ما بين القصتين الاولانيين وما بين القصتين التانيين، كأنه جاي في نص الفتن بالظبط، اشارة من الله الى انك لا ينبغي ان تخرج ابليس من المعادلة، لان المعادلة على رأسها ابليس. احنا بنتكلم في الدجال وفي فتنة الدنيا وفي فتنة السلطة وفي الظالمين وفي الملك الظالم وفي فتنة العلم، وهنتكلم في حاجات كتير. اوعى في خضم كل الاحداث دي تنسى المحرك الرئيسي، ابليس اللعين هو رأس كل هذه الامور، وهو الذي يعني يوسوس ويزين ويمني، وان كان لا يملك شيء، الله تعالى هو الذي يملك كل شيء، لكن هو الذي يدبر ويحاول ويسعى ويوسوس ويكيد. لا تخرجه من المعادلة. إذا كنت ستتخذ الدجال عدو فأولى من ذلك الشيطان، وإذا كنت ستتخذ الظلم أعداء فأظلم الظالمين هو الشيطان، يبقى يتحط في الصورة، ثم ترجع بك الصورة إلى زمان. هي أصل العداوة فين؟ أصل العداوة كانت معك أنت يا ابن آدم، وكان أصل العداوة إكرامك أنت يا ابن آدم، حين أكرم الله أباك آدم بالسجود من الملائكة فأبى هذا العدو اللدود أن يسجد إباء واستكبارا وردا لأمر الله تعالى، فكيف يليق بك بعد أن عاداه الله من أجلك وبعد أن أكرمك الله بسجود الملائكة أن تترك ولاية الله بعد كل هذا ثم تتولى الشيطان، وهو السبب في وجودك هنا على ظهر الأرض، وهو السبب في تتابع الفتن عليك تلو الأخرى، لأن الجنة لم يكن فيها فتن. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كان من الممكن أن تكون حياتنا بالكامل على هذه الطريقة لولا إبليس. كيف بعد ذلك ينزل أناس إلى الأرض بعد ما علموا أن سبب نزول الأرض هو إبليس نفسه ثم يطيعونه بعد ذلك؟ وكانت معصية واحدة من آدم سبب لكل ما نحن فيه الآن من الإيه؟ من وجودنا في الدنيا. وإن كان آدم تاب وتاب الله عليه، لكن ما زال الأمر قلنا اهبطوا منها جميعا، لن نعود إليها إلا بالطاعة، كما خرجنا بالمعصية لن نعود إلا بالطاعة. فمن هذا الذي يغفل عن هذه المعاني ثم يوالي الشيطان ويطيعه حتى لا يعود إلى الجنة؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل من الله إبليس، أن يكون بدلا من الله سبحانه وتعالى. ولاحظ هنا ربنا قال لك أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم إيه؟ عدو، ولم يقل أعداء، لأنهم على قلب شيطان واحد وهدفهم واحد وكلهم يتحركون في اتجاه واحد، فكانوا جميعا على قلب شيطان واحد. أنت المقصود. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه النفسية عندهم جميعا والهدف واحد، أما نحن فمتفرقون متشتتون، فبالتالي ينتصر علينا في كثير من الجولات، لأن حتى وإن كان كيد الشيطان ضعيفا، لكن ضعيف متماسك أفضل من قوي متفرق. إحنا مش على قلب ورجل واحد، مش كلنا بنعادي الشيطان، مش بنوصي بعض بهذه العداوة، مش بنوصي بعض بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، مش بنوصي بعض بالخير وترك الشر. كما هو يدعونا إلى الشر إحنا ندعو بعض الخير، كما يدعونا إلى ترك الخير ندعو بعض لترك الشر. لازم يكون في عداوة ظاهرة، ولازم يكون في حرب معلنة كل يوم. ربي عيالك على الموضوع ده إن إحنا بنحارب، تقول لك بنحارب يوم حارب الشيطان. في عداوة بيننا وبين قوم كاملين اسمهم الأبالسة، اسمهم الشياطين. هيأمرك بالمعصية وأنا أمرك بالطاعة، هيأمرك بالكفر وأنت تتمسك بالتوحيد، هيأمرك بالغفلة وأنت تتمسك بقراءة القرآن. لازم يكون في عداوة ظاهرة، ولازم العداوة دي يكون لها ملامح، مفيش تبقى الحياة كده ماشية كده مش باين عليك العداوة، لازم يبان عليك العداوة في كل مقام تعاديه بفعل الخير وترك الشر، بالأمر بالخير والنهي عن الشر. هي دي العداوة وهي دي الحرب. هو الحرب مش إن تقعد تشتمه الله يخرب بيت الشيطان ربنا يولع فيه بجاز، مش هي دي القضية. هو ربنا هيولع فيه بجاز خلاص الموضوع ده منتهي، لكن القضية مش بالشتيمة، بل إنسان حين يسبه فإنه يتعاظم، يشوف إنه شاف نفسه حاجة كبيرة لدرجة إنهم قاعدين يشتموني يعني بتاع، يتعاظم. إنما القضية أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهرب ويخنس كالذليل الطريد. لكن تقعد تشتمه يقعد ايه بيشتموني بتاع انا حاجه جامده بقى، لا. قضيه في العداوه انك تذكر الله، لانه وسواس خناس. اذا غفل الانسان وسوس، اذا ذكر الله خنس. هو كده انت الريموت معاك، ممكن تخليه وسواس ممكن تخليه خناس. خناس يعني يختفي، يعني تسكت يبقى انت كده ايه خليته ايه وسواس، تذكر كده انت خليته ايه خناس. الريموت معاك. هو ابليس ما بيعرفش يعمل حاجه على فكره، غلبان خالص، لكن احنا اللي بنجرأه علينا. وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسي وما كنتم متخذ المضلين عضدا. هذا ابطال لكل ولايه دون ولايه الله، لان ما عدا الله فهو مخلوق، وكل مخلوق دون السماوات والأرض خلق بعد السماوات والأرض. فكل مخلوق عاد السماوات والأرض حين خلق وجد السماوات والأرض. تظل السماوات والأرض حجة باقية، ولذلك أبقى الله السماوات والأرض إلى الأبد إلى أن تقوم الساعة، حجة على كل أحد يدعي أنه يستحق أن يعبد من دون الله. وكانت السماوات والأرض أكبر حجة لأن لا يمكن لأحد في لحظة من اللحظات أن تغيب عنه السماوات والأرض. يعني حاول كده في لحظة، عارف أنت ممكن تغيب عن إيه؟ عن بديع خلق الله مثلا في البحار، في السماء، مش عارف إيه، في الأنهار، في الحشرات، ماشي ممكن ما تشوفش، لكن السماء والأرض هتروح منهم فين؟ تعمل كده تلاقي السماء، تعمل كده هتلاقي الأرض، تعمل كده هتلاقي الأرض، تعمل كده هتلاقي السماء، لا تغيب عنك، تظل حجة 24 ساعة في 24 ساعة لا تنفك عنها. فإذا ادعى أحد أن أحدا يستحق أن يعبد من دون الله، قلنا له أين كان هذا حين خلقت السماوات والأرض؟ لا بد وأن يكون عدما، لأن أحدا لم يخلق من المخلوقين، إنما خلق الله أولا السماوات والأرض، صحيح؟ فبالتالي قال تعالى حاسما مادة أن يعبد أحد من دون الله، قال ما أشهدتهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني هو نفسه لما اتخلق كانش موجود أكيد يعني، صح؟ فلذلك جبير بن مطعم أثرت فيه جدا الآية المشهورة، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لاحظ الآية دي على اختصارها ردت على كل واحد، أم خلقوا من غير شيء، يعني دلوقتي هو لما اتخلق، اتخلق ازاي؟ كان عدم فصار موجود، صح؟ ازاي حصلت دي؟ مين عملها؟ هيجادل، هيقول انا خلقت نفسي، انا خلقت ايه؟ خلقت نفسي. هتقول له طب خلقت نفسك، طب وبقيه المخلوقات خلقتها برضو؟ هيقول لك خلقتها برضو. طيب خلقتها ماشي، هنمشي معاك. طب المخلوقات دي كلها لما خلقتها، لما اتخلقوا لقوا ايه؟ لقوا السماوات والأرض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. دي ما ينفعش يتكلم فيها، لأن السماوات والأرض كانوا قبل حتى أن يكون هو مخلوقا، فلا يمكن أن يجادل في السماوات والأرض، لا يمكن لأحد بالذات في السماء والأرض دي أن يجادل فيها، فدي يتسكت فيها خالص، ما يعرفش يرد. فهذا رد على كل أحد، أين كان عيسى حين خلقت السماوات والأرض؟ أين كان كل أحد يعبد من دون الله حين خلقت السماوات والأرض؟ كل هذا لم يكن موجود، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فبالتالي إذا كانوا لم يشهدوا هيقولوا طيب أنا بعبده مش عشان هو خلق، علشان هو بيعين الله سبحانه وتعالى، أنا بعبده عشان هو شريك لله، أنا بعبده عشان هو شفيع عند الله. نرجع تاني، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الذي لم يحتاج لأحد حين خلق السماوات والأرض فلن يحتاج إلى أحد أبدا. فإذا كان لم يشهدهم حتى أنهم يقفوا يتفرجوا بس على خلق السماوات والأرض، فكيف يحتاج منهم إلى إعانة؟ ذلك ربنا دمر كل دوت في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، في سورة 7، لا يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال العلماء لقد ذكر سبحانه وتعالى هنا أربع أنواع الانتفاع. أنت عشان تدعو أحد من دون الله لازم يكون ليه حاجة من أربعة عند ربنا، إما يكون يملك ملك مستقل عن الله، أو يملك مع الله، أو لا يملك لكن يعين، أو لا يملك ولا يعين ولكن له وجاهة ويشفع. ربنا قال الأربعة مش موجودين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك لا شريك وما له منهم من ظهير يعني معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فعاد الأمر إلى الله مرة ثانية، فلا ملك ولا شراكة ولا إعانة ولا حتى شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يقدرش يشفع إلا أن يتأذن له، يسجد تحت العرش ويفضل ساجد إلى أن يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هنالك يتكلم صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك لا يستطيع. إذن كل ما عبد من دون الله فقد عبد بلا وجه ولا حق. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا مضلين عضدا مساعدا معيدا. ويوم يقول مزيد من الدلالة، نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، مش لم يعينهم، لما ردوش أصلا، يعني حتى لا يستطيعون يوم القيامة أن يجيبوا عليهم، فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا يعني مهلكا يهلكون فيه جميعا. ولقد وجعلنا وراء المجرمون النار، هنا بقى مشهد رهيب، المجرمون مرة واحدة عرضت لهم النار وظهرت لهم وهي تتغيظ ولها زفير، رأى المجرمون النار فظنوا يعني تيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا محيدا ومهربا. ثم قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يبين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن فيه كل شيء، كل العلاج، كل السعادة، كل المشاكل محلولة في هذا القرآن. لكن بين سبحانه وتعالى في لطيفة بعد هذا الذي ذكره لماذا لا يجد الناس في القرآن العلاج، في قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كأنه يقول سبحانه وتعالى أن القضية ليست في القرآن، إنما القضية في منهجية التعامل مع القرآن. هل أنت حين تتعامل مع القرآن تتعامل بنفسية المريض المقبل على الطبيب؟ عارف أنت لما تخش على طبيب أحسن دكتور في العالم في المرض اللي عندك ده، بتخش بأنهي نفسية؟ نفسية مستسلمة تماما، صح؟ تقعد كده على السرير ترمي نفسك ريلاكس، هدي أعصابك، احكي لي بتعمل ايه، بتحكي له صح عندي كذا وحس بكذا، وبتقول له كل مشاكلك بالظبط، تخبي عليه حاجة؟ تخبيش عليه حاجة. بتستكبر انك تقول له؟ تستكبرش. تتعوج على الدكتور؟ انت جاي انت دافع فلوس عشان تعوج، بتقول له كل حاجة. عارف لو خبيت على الدنيا كلها هتقول له الدكتور، وبتقول له بنفسية طيبة خالص مستسلم تماما وعندك يقين، يقين ان هو هيحل لك المشكلة، رغم انه ممكن ما يحلاش ولا حاجة، لكن انت بس عشان سمعته وبيقول لك ده الدكتور وبتاع عارف كل حاجة واحسن دكتور في الدنيا. طيب لو الدكتور ده قال لك بص هكتب لك وصية تلتزم بيها، هتعمل ايه؟ هتلتزم بيها، هقول لك كل كذا ما تاكلش كذا، وكل كذا ما تاكلش كذا، تنام الساعة كذا وتصحى الساعة كذا، وقبل دي تعمل كذا، وبعد دي تعمل كذا، وتعمل تمارين وتجري الصبح ومش عارف تعمل ايه بالليل، وتاخد الدواء 3 مرات، دواء شهر 4 مرات، وانت عادي حاضر، حاضر يا دكتور، تطور يا دكتور، حاجة تانية يا دكتور، يا سلام يا دكتور، انت 100% يا دكتور، وايه وقعد يدي لك دك دك دك، وحاجات ممكن معجزات انت مش قادر، مش عارف تعمل كل ده ازاي، بس ايه؟ ما تتكلمش معاه، لا تجادل، انما حاضر يا دكتور، حاضر يا دكتور، حاضر، اللي انت عايزه. ليه؟ لانك انت حاسس نفسية انك انت مريض جاهل مقبل على خبير وعالم وعارف ان عنده الشفاء، رغم ان هو ما عندوش الشفاء ولا حاجة. ده كده في الدنيا. النفسية دي لو اتعاملت بيها مع القرآن القرآن هيبقى بالنسبة لك ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، هتلاقي كل حلك في القرآن. لكن نفسية، هل انت بتخش على القرآن بتحكي له كل مشاكلك، بترمي همومك كلها قدام القرآن وتبتدي تدور، زي شفت صاحبنا عمل ايه في الجبال ينسفها ربي نسفة، حط همه على الآية دي اتحلت وفرجت من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولا انت بتخش على نفسية القرآن وانت كده مستغني كده ومتكبر ومعوج وحط رجل على رجل كده بتقرا المصحف كده وخلاص، عندكش اي نية في ان هو يكون شفاء ولا ان هو يكون علاج ولا القرآن ده في حل، القرآن ده ايه؟ بركة كده بس، تعمل بيه ناخد حسنات وخلاص، نقعد نقرا ناخد حسنات، قرآن بركة كده نعلقه في العربية نحطه في البيت ونحلف عليه ومش عارف ايه وحس. لكن هو ده الطبيب بتاعك، انت مش عامل معاه بالنفسية دي، علشان كده مش بتلاقي علاجك فيه، لانك انت مش بتتعامل معاه بنفسية المريض المقبل على الطبيب. طيب لقيت في القرآن علاجات ناس نصحوك بيها حتى لو انت نفسك ما جبتش الحل ده من نفسك، جابوا لك الحل، بتبتدي تعمل ايه؟ يقولك انا شايف انك انت تلتزم بالآية الفلانية، طب ما فيش حاجة تانية، طب انا سمعت الشيخ فلاني بيقول كذا، طب سمعت قوله بيقوله كذا، بدأت دي تجادل، بدأت القرآن تجادل معاه، هنا يتقفل عليك باب الانتفاع. لأنك أنت لم تقبل على القرآن بنفسية العمل، إنما أقبلت بنفسية الجدل. عايزين علشان نجد في القرآن علاج لكل حياتنا نخليها وكان الإنسان أكثر شيء عملا. أول ما بتسمع الآية تعمل على طول، أول ما بتسمع الأمر تنفذ على طول، أول ما بتسمع النهي تنتهي على طول، ساعتها أقسم بالله ستجد في القرآن فتوحات، وستجد في القرآن يعني بركات، وستجد في القرآن علاج لكل داء نفسي، بل قد يكون وبدني أيضا. لكن إذا تعاملنا مع القرآن بنفسية المجادل فستظل نشتكي ولا نجد العلاج. لا بد من أن نستسلم بين يدي الشرع وأن نستسلم بين يدي الله، فليفعل بنا القرآن ما يشاء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حاضر. تقول شيء يعني يغض بصري؟ ما بحسش بحاجة، ما بحسش بحاجة، أنا ببص بنية سليمة على فكرة. وبعدين معاك القرآن بيقول لك ذلك أزكى لهم، القرآن بيقول لك ذلك أزكى لهم، بس أنا ما بحسش بحاجة، أنا ينفع أعملها زي أختي. وبعدين معاك هتفضل تعمل القرآن كده؟ ها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بس أصل إيه المشكلة يعني؟ أنا باخد منه قرض، أنا بستفيد، هو بيستفيد، أنا خلصت مصلحتي، هو خد فلوس جزا الله كل خير، بديله مكافئته يعني. بتجادل ليه؟ ربنا بيقول لك يمحق الله الربا، قول حاضر ونعم، اسمع الكلام وخلاص. هو في الخير، ما تجادلش كتير، صح؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والحجاب ده أصلا مش هي المقدمة، مش موضوع حجاب، مهم الأخلاق، مهم الأخلاق. ثم نعرف محجبات مش محترمين، طب خليك أنت المحجبة المحترمة. حجاب ملوش لازمة أصلا، هي يعني حتة القماشة دي هي اللي فرقت يعني؟ مهم الأخلاق. ده في متبرجات أخلاقهم زي الفل، وفي محجبات ما تنفعش ألفاظهم زبالة، طب خليك أنت المحجبة اللي ألفاظها كويسة. برضو بيتعامل مع القرآن بنفسية الإيه؟ الجدال. عمر ما القرآن هيبقى شفاء للصدور ولا للقلوب طالما بنتعامل معاه كده. لابد زي ما رحنا للطبيب كده، عارف لو الطبيب قال للبنت المتبرجة ديت عارف العلاج بتاعك عشان شعرك ما يقعش تلبسي حجاب؟ حاضر يا دكتور، صح؟ علاجك علشان عينك تخف تلبس نظارة سودة يومين ما تشوفش حاجة، حاضر يا دكتور. ويلبس نظارة سودة ويحط على عينه شاشة كده، عايز أسبوع؟ حاضر. أسبوعين؟ حاضر. عايز شهر أعمل كده؟ حاضر، بس عيني تخف يا دكتور. وربنا بيقول لك قلبك يخف لو ما بصتش للنساء. تقول أصلا نيتي سليمة، سليمة سليمة ماتت على رأيهم، صح؟ مين سليمة ده ومين نيته سليمة؟ المهم يعني تعلمت منكم حاجات جميلة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هم دايما يقعدوا يجادلوا كده ويقعدوا يتأخروا لغاية ما يأتيهم العذاب، أو بقى ربنا يتولهم يوم القيامة بقى ويأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل. يبقى احنا كده إيه اللي يجادل ده؟ دخل كده في سكة ليه؟ صفة من صفات الكفار. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق. شوف ربنا وصف ان هم بيجادلوا بالباطل، كأن ليه؟ كأن الجدال ده أصلا عقيم، لأن واحد بيجادل بالباطل قصاد الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ليست القضية في ضعف الحق، إنما القضية في ضعف الحق في قلوب أهل الحق. الحق نفسه قوي، لكن إحنا اللي إحنا ما تعلمناهوش كويس، ما عندناش حجة، مش متعلمين كويس، فيجي واحد بحاجات تافهة طالب علم صغير يرد عليها، لكن إحنا اضطربنا، يقول لك إيه ده؟ ده جابوا شبهة في القرآن، إيه ده؟ ده بص إسلام البحيري بيقول إيه؟ إيه ده هنرد عليهم إزاي؟ إيه ده؟ ده إبراهيم عيسى بيقول لك إيه؟ إيه ده؟ ده أنا قريت فتحت قناة نصرانية كده راح قالوا كده، إلحق عم الشيخ ده إحنا ديننا فيه كده؟ ويقعد صاحبنا عيني غلبان، وهو موضوع سهل خالص، ما فيهوش حاجة يترد عليه بكلمة واحدة. بس هو مش عند، هو الحق في قلبه هو ضعيف. مش الحق اللي ضعيف والله أبدًا، لكن هو في قلبه الحق ضعيف. إيمانه ضعيف، علمه ضعيف، فيجي واحد تافه يقول له شبهة تافهة تهزه. وليس لقوة الشبهة ولكن لضعف هذا الرجل. يبقى احنا محتاجين نتعلم الحق ونرميه في وش الباطل كده، اقسم بالله الباطل يتنسف مش يترج ولا يقدر يرد عليه ابدا. بل نقذف بالحق، لكن فين الحق؟ تعلمه، لازم تعلمه على الباطل، لازم تفهمه وتعرف مسالك الباطل فيدمغه. فاذا هو زاهق لازم يبقى كده، لكن لو كان الحق عندنا واضح وكان الباطل عندنا واضح. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، في تحذير من أن الإنسان يستهزئ بآيات الله، وخاصة ما فيه نظارة. يطلع لنا واحد في التلفزيون يقعد يقلس على عذاب القبر، يسخر من الثعبان، يقول لك ثعبان وأقرع، يقعد يهزر صح، ويقعد يسخر من مشاهد من يوم القيامة وأمور ثابتة بالكتاب والسنة، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا هؤلاء شابه الكفار في أفعاله. لكن فيه تحذير أيضا لطيف لكل الإخوة الطيبين بقى، ألا تقتربوا من آيات الله عند المزاح. الإخوة بيحبوا يهزروا، لما يجوا يهزروا تلاقيهم ممكن الدنيا تحلو معهم شوية، فيروح يجي يهزر فتيجي معاه آية أو حديث أو النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي، ففي مع سرعة الكلام والهزار يروح قايل وهو بيستشهد معه على حتة وهو بيهزر فيها يقلس، فيروح جايب آية في النص أو حديث. أو بنتكلم عن صحابي مثلا، فراح قال لي بينكت عليه بقى، راح قال كلمة كده أو نبي، كارثة كبيرة جدا. الشيطان لن يتمنى منك أفضل من هذا. عارف الناس برة أقصى حاجة هيعملوها كبيرة من الكبائر لو هزروا، لان هم ما مش فاهمين حاجه في الدين، فلما بيجي يهزر بيلاقيش دين يهزر فيه، فبيغتاب ينم يشتم، هيقع في كبيره. لكن الملتزم لو اشتن وقعوا في الحته دي فزي ما بيقولوا كده بديب فوره، لان فيها كفر على طول، مش كويس. انسان يحذر. لا اقول ان كل الكلام بيكون كفر، لكن في حاجات تبقى نوع فيها سوء ادب، وفي حاجات بتبقى يعني من علامات المنافقين، وفي كلام ممكن يكون كفر فعلا لا يليق. مثلا انت انسان يسخر من كلمه من كلمات السنه، لا يصرف الامام يقول لك ايه استووا، هتلاقي واحد يقول لك استوينا عم الشيخ، هذا لا يليق، هذا من سوء الادب مع السنه. هذه الكلمه كلمه من السنه، لا يليق ان الانسان يتعامل معها بهذه النفسيه. يقال استووا فينظر في قلبي، هل انا قد استويت فعلا؟ هل أنا أليق يليق بي أن أقف أمام الله؟ هل استوى قلبي؟ هل استقامت نفسي؟ هل يليق بمثلي أن يقف بين يدي الله؟ هكذا يفكر الإنسان في هذه الكلمة، استقام القلب أم لم يستقم، استوى أم لم يستوي، ولا هي نخش وإحنا بنهزر في الصلاة. فالإنسان يحترس. الإخوة، أنصح الإخوة عند المزاح تجنب كل ما له علاقة بالدين. هزر في الدنيا ماشي، ابعد تماما عن الآيات حديث الصحابة أنبياء، لأن الموضوع ده بتلاقي أصل كل واحد دايما لما بيهزر عنده خلفية من الإيه؟ من المعلومات، فلما يجي يهزر يروح مطلعها، فيجي الأخ الملتزم إيه خلفياته كلها؟ القرآن والسنة والعلم، فيجي يروح مطلع منها فيروح يجري على لسانه بدون أن يقصد فيقع في مهلك. المهم واتخذوا آياتي، دي نصيحة يعني، وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا فيه تحذير من رب العز جل وعلا أن يعرض الإنسان عن الذكر. والتحذير ده مش بس إعراضك عن الذكر سيؤدي إلى أنك أنت تأخذ سيئات فقط، لكن سيؤدي إلى العقوبة السيئة. وهي العقوبة السيئة أنك أنت يختم على قلبك، فلا يكون قلبك محل للهداية إلى الأبد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا، مش هستجيب مرة هتعدي، تانية ممكن نعديها، ثالثة ماشي، الرابعة ممكن أقول لك شكرا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر، فتأتيك المواعظ على القلب فلا تدخل، وخلص كده وانت كده إلى الأبد ومع السلامة. لذلك ربنا هنا بيقول ومن أظلم، يعني لا يوجد أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه. ثم قال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة غطاءات وأغشية أن يفقهوه لكي لا يفقهوه وفي آذانهم وقرا، زي ما يكون في رصاص مصبوب سادد الودن، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، مهما عدت تدعوهم انتهى. ليه؟ لأن هم أعرضوا مرة واثنين وثلاثة فقضى الله عليهم ألا يتوبوا أبدا، بل ممكن ربنا يعاقب واحد من مرة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى له الحكمة. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال سبحانه وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعودوا مع الخالفين. ألا تخشى أن يقال لك في مرة أعرضت فيها عن ذكر الله اقعدوا مع القاعدين؟ لماذا دايما تمني نفسك تقول بكرة ربنا يهديني، بكرة هصلي، بكرة هبقى كويس، بكرة هبطل، بكرة هعمل؟ ما يدريك أن الهمة اللي جات لك النهاردة دي تأتيك بكرة، ممكن بكرة يحال بينك وبين هذا الهم فتجد في قلبك عدم إرادة للخير وعدم إرادة للتوبة، ثم يطبع على ذلك ويستمر الأمر إلى أن تلقى الله على هذه الحال. فالإنسان يحرص أن يستجيب دائما للشريعة طلبا، لا أقول للأجر فقط، لسلامة قلبه وخوفا من أن يمتنع فيأتي عليه وقت يغضب عليه رب العزة فيحول بينه وبين الهداية إلى الأبد. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أن الباب ليس فقط، ما تبصش لجانب الترهيب فقط، هناك جانب آخر من الترغيب، ما تبصش لجانب الخوف بس وتخاف، لا، في جانب من الرجاء. وربك الغفور ذو الرحمة، ممكن ترجع تاني، ممكن تتوب تاني، ممكن ربنا يحلها لك تاني، ممكن يفرجها تاني. ثم يبين أدلة رحمته وأدلة حلمه، لو كان لو يكن رحيما لكان الأمر على غير ما ترون، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا. تخيل ربنا سبحانه وتعالى لو أنه يعجل لكل مذنب عذابه لما بقي أحد على سطح الأرض. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، مش من بني آدم، من دابة، الدواب كمان هتهلك بذنوب بني آدم، لأن المطر هيمتنع والأرض ستجف، استهلك الدواب ويهلك النبات بمعصية ابن آدم. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب كل واحد وقتي كده، يعني مثلا ايه، تكذب كذبة تلاقي لسانك اتلوح، هتلاقي نفسنا كلنا ما بنكلمش بعض بعد 3 ايام، ابي كلنا ما كلنا بنكذب، صح؟ لولا ان الله غفور، لولا ان ربنا بيدينا مهله نروح مستغفرين فيعفو. لو كل واحد بص لوحده في الشارع يلاقي عينه ايه، اتعملت، هنمسك عصيان كلنا قريب، كارثه كبيره طبعا. ما فيش واحد فينا ما بيبصش، مثلا في واحد بيعدي عليه اسبوع الا ويقع، صح؟ مش كده؟ في واحد بيقع كل يوم، في واحد بيقع كل ساعه. ولولا حلم الله لكان الامر على غير ما ترون، يعني كلنا دلوقتي معانا عندنا عهاد دلوقتي، صح؟ اللي كذاب واللي بيبص واللي يعني، لولا ان الله سبحانه وتعالى يمهل فيخش العبد ويتوب ويستغفر ويصلي وبالليل يدعي ويقرا شويه قران يا رب سامحني يا رب انا ضعيف تعب، فيتجاوز سبحانه وتعالى. فهذا يديك اماره على مدى حلم الله ومدى الرحمه التي عنده. شوف بيرحم كم واحد كل يوم وبيغفر لكم واحد كل يوم، مع انهم يستحقوا العقوبه لان هو كل يوم بيعمل نفس الغلطه تاني، وربنا حليم غفار سبحانه وتعالى. لعجل لهم العذاب، لكن طب افرض واحد بقى ربنا بيمهله وهو ما بيستفدش من المهله، ما بيتوبش ويمهله وما بيتوبش ويمهله ويزودها، يمهله ويغتر ويمهله، يقول لك شوف ده ربنا راضي عني مش غضبان، ده لو راضي غضبان عليك انا عاقبني، بص ده بيديني طيب ليه؟ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. مش مصدق؟ نجيب لك عينة. وتلك القرى أهلكناهم إمتى؟ ظلمناهمش هم، لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما قوم نوح اتغروا، نوح قاعد يدعو فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما تعذبوش حتة عذاب قد كده، لكن لما جالهم ممكن ربنا يمهل الناس ألف سنة إلا 50 عام، لكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذهم لم يفلت. فالإنسان لا يغتر بإمهال الله ولا بحلم الله، فلتكن هذه المهلة فرصة ليك مش جرأة ليك، مش ربنا بيديلك تروح أنت مزودها، أو ربنا يديلك مهلة تجري بسرعة وتسارع بالإيه؟ بالتوبة والإنابة. بكرة إن شاء الله نبدأ قصة موسى الخضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.